Of, of, of. İnni iltayari hassabaya yawman. İnni iltayari hassabaya إلى الأرض الحرام بل السلام روضة فيها النبي المحترم إني التياري حصبا يوما إلى الأرض الحرام بل يسلامي روضة فيها النبي المحترم إني التياري حصب يوما إلى الأرض الحرام بل يسلامي روضة فيها النبي المحترم ترام إني التياري حصب يوما إلى الأرض الحرام إلى حرام يا رسول يا حبيب يا نبي الله يا حبيب الله إلى الأرض الحرام بل يسلام روضة فيها إني التياري حصب يوما إلى الأرض الحرام روضة فيها النبي المحترم.